شفناك بعيون حلوين حكايات القلب المسكين يا ما شفناك بعيون حلوين حكايات القلب المسكين يا ما شفناك بعيون حلوين حكايات القلب المسكين أولها ورد وياسمين آخرها الجرح ياسمين والقلب اللي انا خايفه عليه لو فاق الحب يسيبني تستحملش أسية. ما نستحملش قاسية.